كتغريدة المتحدث باسم الحزب تعقيبا على ما حدث أمام دار الحرس الجمهوري، هل توضح لنا موقف الحزب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الحزب قرر يعني وقف المشاركه السياسيه فيما يسمى خارطه الطريق التي اعلنها الفريق عبد الفتاح السيسي، وكذلك اوقف التعامل مع رئيس المحكمه الدستوريه المستشار معاذ المنصور كرئيس مؤقت للبلاد. واحنا كنا هذا القرار اتخذناه امس، وكنا هنعمله اليوم حتى قبل هذه المذبحه التي رايناها، ولكن المذبحه يعني اكدت موقفنا بالانسحاب مما يسمى خريطه الطريق التي احنا لماذا يعني ما الذي يعني دفعكم الى اتخاذ هذا القرار؟ يعني كيف ترون هذا او ما تسمونها بالمذبحه جعلكم تتخذون هذا القرار؟ لا، اولا قرار اتخذناه امس، احنا يعني تعاملنا مع خريطه الطريق يعني كامر واقع فرض عندما دعينا للقاء مع الفريق عبد الفتاح السيسي كتشاور مع القوى الوطنيه، فوجدنا ان الامر قد قضي، والدكتور محمد مرسي وضع تحت الاقامه الجبريه والضيق قد نزل الشوارع. فاحنا يعني من باب قياس المصالح والمفاسد قلنا ان احنا يعني نشاهد او نتعامل مع الواقع، وعلى اساس فيه ضمانات وفيه ضوابط اتفقنا عليها، وكان الغرض هو حقن البناء والحفاظ على الدستور القائم، كان فيه يعني رغبه او فيه كان من ينادي بالغاء الدستور كاملا. وتعاملنا مع هذه خريطه الطريق بضمانات، وكان الهدف حقن الدماء، ولكن وجدنا خلال الايام السابقه ان ما زالت الدماء تراق، وجدنا ان فيه ممارسات خاطئه من السلطه الحاكمه تتولى امور البلاد، وجدنا انتهاكا للحريات، غلقا للقنوات الاسلاميه، فتح الباب للقنوات الاخرى للهجوم على التيار الاسلامي بنوع من الشماته، توصل الامر الى الاستهزاء بثوابت الدين. كذلك وجدنا القبض على الرموز الاسلاميه وتصويرهم واظهار صورهم في التلفزيون. وجدنا استخدام الشرطه للبطوليه للاعتداء على المظاهرات على المتظاهرين السلميين. وجدنا تجاوزات خطيره تمت. طيب، في اطار كل ذلك ما هو موقفكم الجديد؟ احنا موقفنا حاليا احنا يعني لن ننسحب من الساحه، ولكن احنا نقدم مبادرات بالتعاون مع كل القوى السياسيه على الساحه لانقاذ البلد. نعم، الاستاذ شعبان عبد العليم عضو حزب النور تحدث منذ قليل في تصريحات صحفيه عن طرح جديد، وهو ان الحزب لن يقبل باقل من استفتاء على استمرار دكتور مرسي الرئيس المعزول. الى اي مدى هذا الكلام متوافق عليه؟ لا، هي دكتور شعبان انا اعتقد دي وجهه نظره او اجتهاده الشخصي، ولكن احنا ما زلنا بندرس الامر ومع التواصل مع باقي القوى السياسيه للوصول الى رؤيه للخروج من هذا الازق. وكانت رؤيه حزب النور دائما سباقه، ولو كانت استجابه لمبادرات حزب النور ما كنا وصلنا لما وصلنا اليه من هذا الاقتتال، وكنا نتوقع ان هذا يحدث، وكنا في اخر لحظه طالبنا من الرئيس مرسي انتخابات رئاسيه مبكره حقنا للدماء، ولكن لم يتم الاستجابه. كذلك تقدمنا ومطالبه منذ 4 أشهر عندما استشعرنا خطوره الموقف والانقسام المجتمعي، ولكن لم يستجب. ولكن احنا حدث ما حدث نرفض ما حدث اليوم من هذه المجزره وقتل الابرياء، مهما كانت المبررات لا يوجد مبررات على الاطلاق تبيح ضرب المدنيين بالرصاص الحي، وهذا نعم. المشهد الذي رايناه. طيب، تقول انكم تدرسون يعني خيارات واطروحات معينه، هل من بين هذه الخيارات ما تحدث به استاذ شعبان عبد العليم عضو حزب النور؟ والله الموضوع هيدرس من الناحيه القانونيه والدستوريه، وكذلك نتواصل مع الاطراف ونرى مدى قبولهم لهذا الطرح حتى لا نطرح طرحا ثم يرفض. فاحنا نتواصل اولا مع كل الاطراف ونقرب وجهات النظر، علشان اذا طرحنا رؤيه تكون مقبوله وتكون يعني واقعيه وتكون يعني قبول لها عند الاطراف وتكون واقعيه ممكن انها تنفذ وتطبق. هل هناك خيارات أخرى يمكن أن تناقشوها؟ احنا احنا اولا احنا حاليا احنا في انعقاد يعني مستمر وتواصل مستمر حتى نخرج برؤيه ان الوضع صعب والوضع ملتبس مع وجود هذه الدماء، وحقيقه الامر ليس بالسهل والقرارات صعبه، واحنا يعني في الامر عندنا يعني مؤسسي اللي يتخذ قرارات فرديه، واحنا ان شاء الله اليوم يعني هنعلن هنصدر بيانا نحدد فيه موقفنا بالتفصيل ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور يونس مخيون.